بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 98، كتاب القضاء. عقد المصنف كتاب القضاء، وقبل أن نشرع في التعليق على كلامه نذكر 4 مقدمات. المقدمة الأولى: تعريف القضاء. القضاء لغة مصدر قضى، يقضي قضاء فهو قاض. ويطلق القضاء في اللغة على معان، منها إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات، وبمعنى الحكم، ومنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكما، وشرعا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. المقدمة الثانية: القضاء فيه أمور 3 تتبين من التعريف. الأول: تبيين الحكم الشرعي، وهذا يستوي فيه القاضي والمفتي. الثاني: الإلزام بالحكم، فيخرج المفتي لأنه لا يلزم. الثالث: فصل الخصومات، وهو من أهم أغراض القضاء، بل هو الأساس، لتحفظ الحقوق وتزول الخلافات ويحل العدل بين الناس. الأصل في القضاء. المقدمة الثالثة: الأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع والنظر. 1. أما الكتاب فقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. 2. وأما السنة فأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 3. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. 4. وأما النظر فلأن الناس لا بد لهم من أحد يتولى فض الخصومات وينصب المظلوم من الظالم، ولولا القضاء لفسدت الأمور. المقدمة الرابعة: مناسبة الكتاب. أخر المصنف كتاب القضاء لأن الحاجة إليه أقل من غيره من الأبواب، إذ يحتاج له عند ورود الخصومات، فهو ليس كالعبادات التي تقع على جميع المكلفين، وليس كالمعاملات التي لا يستغني عنها أحد، وليس كالأنكحة التي هي من الضروريات، فلذا أخره. قوله: وهو فرض كفاية. حكم القضاء فرض كفاية، والعلة أن أمر الناس لا يستقيم إلا به كالجهاد والإمامة، فكان واجبا عليهم. وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم، فإذا كان هذا في الاجتماع اليسير فغيره من باب أولى. ومع هذا فلا يحتاج أن يكون الجميع قاضيا، وإنما البعض، فإذا قام به من يكفي رفع الإثم عن الأمة، وإلا أثم الجميع. قوله: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، تولية القضاة من مسؤولية الإمام، وعلى هذا فيلزمه أن ينصب في كل إقليم يقيم فيه الناس قاضيا، لأمور: 1. لأن الخلفاء الراشدين بعثوا القضاة إلى البلدان. 2. ولأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فأجب أن يقيم قاضيا يتولى فصل الخصومات لئلا تضيع الحقوق. 3. ولأنه هو القائم بأمر الرعية، المتكفل بمصلحتهم، المسؤول عنهم، فإذا كان القضاء فرض كفاية ولم يكن بد من نصب من تقوم الكفاية به، تعين على القائم بأمر الرعية نصبه. ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، وولى عمر شريحا قضاء الكوفة، وكعب بن سور قضاء البصرة. قوله: ويختار أفضل من يجده علما وورعا. يجب على الإمام أن يتحرى في اختيار القاضي، لأنه لا يختار لنفسه بل للأمة، وحينها فلا بد أن يختار أفضل من يتولى هذا الأمر ممن يتحلى بالعلم والورع. والعلة في اختيار العالم لكي يتمكن من معرفة الحق والحكم به، وفي اختيار الورع لأن ذلك طريق العدل في الحكم، وغير الورع يمكن أن يتساهل فيأخذ الرشوة. قوله: ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل. إذا اختار الإمام قاضيا وأراد أن يوصله فإنه يوصيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: 1. فيوصيه بتقوى الله، لأن التقوى جماع الخير. 2. ويوصيه بأن يتحرى العدل في حكمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله، وفي هذه الوصية له تذكرة له بما يجب عليه فعله، وإعانة له على عمل ذلك، وتقوية لقلبه، وتنبيه على اهتمام الإمام بأمر الشرع وأهله. قوله ويجتهد في إقامته. ثلاثة، يوصي الإمام القاضي بأن يجتهد في تحري العدل في قضائه وحكمه، وعلى القاضي أن يعلم أن القضاء مهمة صعبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فعليه أن يتحرى العدل، وليعلم أنه متى ما تحراه فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، كما دل له حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قوله فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، أشار المؤلف إلى صيغة عقد ولاية القضاء، وذلك بأن يقول الإمام لمن ولاه القضاء وليتك الحكم أو قلدتك القضاء في مدينة كذا ونحو ذلك، وليس ما ذكره من الألفاظ لازما، بل كل لفظ يتعارف أهل الزمان عليه فيصح. قوله ويكاتبه في البعد، إذا كان من أراد الإمام توليته القضاء بعيدا فإنه يكتب له كتابا بذلك ويعهد إليه بالقضاء ويشهد عدلين على ذلك. قوله وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. ولاية القضاء العامة لها أعمال، ومن أبرزها: واحد، الفصل بين الخصوم. اثنان، أخذ الحق لبعضهم من بعض. قوله والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ثلاثة، أن يكون ناظرا على أموال غير الراشدين كالصغار والمجانين والسفهاء. أربعة، الحجر على من يستوجب أن يحجر عليه إما لسفهيه أو لفلسه. خمسة، النظر في الأوقاف والعمل بشرط الواقف. ستة، تنفيذ الوصايا للأموات. سبعة، أن يتولى تزويج من لا ولي لها من النساء أو من عض لها والدها عن الزواج. ثمانية، إقامة الحدود. تسعة، إمامة الناس في الجمعة والعيد. عشرة، النظر في مصالح عمله من تنظيم مرافق الناس وإصلاح الطرقات ونحو ذلك، وهذه أبرز الأعمال. وثمة أمور أخرى يقوم بها القاضي تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، وللقاضي أن ينيب غيره في أي من هذه الأعمال، كما هو العمل الآن في تنفيذ الوصايا والنظارة على أموال السفهاء ونحوهم. قوله ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. القضاة بالنسبة لاختصاصهم ومهامهم أصناف: واحد، قاض يولى عموم الأعمال في عموم الدولة فيولى سائر الأعمال في سائر البلدان، وهذا لا يوجد الآن. اثنان، قاض يولى عموم الأعمال في بلد معين، وهذا ما عليه غالب القضاة. ثلاثة، قاض يولى خصوص العمل في عموم الدولة، كأن يولى مثلا النظر في الأوقاف أو عقد الأنكحة أو النظر في خصومات الدوائر الحكومية كما هو حال ديوان المظالم أو نحو ذلك، ويكون في عموم البلاد. أربعة، قاض يولى خصوص العمل في بلد معين، وهذا ظاهر. وهذه الأمور ترجع إلى نظر الإمام، فهو قد يرى المصلحة في إيكال بعضهم ببعض هذه الأعمال دون بعض فيفعل ما رأى فيه المصلحة. قوله ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكر الحر المسلم العدل. القضاء كما سبق ولاية لها خطر ولها تعلق بجميع الناس، ولهذا احتاج إلى أن يختار لها من اتصف بالصفات التي تؤهله لذلك، وهي تسع صفات: واحد، التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، والعلة أن غير المكلف كالصبي والمجنون لا ينفذ قولهما في أنفسهما، فلأن لا ينفذ قولهما في غيرهما بطريق الأولى، ولأن غير المكلف تحت ولاية غيره ويستحق الحجر عليه، والقاضي هو الذي يتولى الحجر، فلا يمكن أن يتولى القضاء غير مكلف. اثنان، الذكورية فلا تكون امرأة، والدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن القضاء يحضره الرجال والمرأة منهية عن مخالطتهم، ولأنه يحتاج لكمال رأي وعقل، وهذا في الرجل أكمل. ثلاثة، الحرية فلا يكون القاضي رقيقا، والعلة أن الرقيق مشغول بخدمة سيده، ولأن الرقيق ممتهن في أعين الناس والقضاء منصب شريف، فلا يجوز أن يتولاه عبد، كالإمامة العظمى، قال فيها مشي، وفي المذهب قول لا تشترط الحرية، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. 4. الإسلام. فلا يولى الكافر القضاء، لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الإسلام شرط في الشهادة فلا أن يكون شرطا في القضاء من باب أولى، ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه والقضاء يقتضي احترامه، وبينهما منافاة. 5. العدالة. فلا يولى فاسق، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والقاضي يخبر بقول فلا يجوز قبوله مع فسقه، ولأن العدالة شرط في الشاهد ففي القاضي من باب أولى. قوله سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. 6. سميعا، أي يسمع الكلام الذي يدور في مجلس القضاء، سواء كان سمعه بواسطة كسماعة أو مباشرة، وسواء كان سامعه قويا أو فيه بعض ضعف الذي لا يؤثر. 7. بصيرا، أي يتمكن من رؤية الناس والمتخاصمين، قال فيها مشيه، وفي المذهب قول لا يشترط أن يكون بصيرا بل يصح من الأعمى، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. والعلة في هذه الصفات أنه لا يتمكن مع فقد هذه الحواس السمع والبصر والكلام من الفصل بين المتخاصمين، لأن سماع القول لا يتمكن منه إلا بسمعه، فالأصم لا يسمع كلام الخصوم، ومعرفة المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه لا يتمكن منه إلا ببصره، فالأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه. 8. متكلما يقدر على الإفصاح والنطق، والعلة أن القاضي يحتاج أن يكلم الخصوم وأن ينطق بالحكم، وهذا لا يمكن من الأخرس، فالحكم بين الخصوم لا يتمكن منه إلا بالنطق. 9. مجتهدا، والمجتهد هو الذي يفهم مقاصد الشريعة ويتمكن من الاستنباط، والعلة أن القضاء يحتاج إلى علم بالكتاب والسنة، ويحتاج إلى مجتهد يجتهد في القضايا وتنزيل الأحكام المناسبة عليها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، فدل على أن القضاء يحتاج لعلم واجتهاد، ولأن الحكم آكد من الفتية لأنها فتية وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا، فالحاكم أولى. قوله وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، أشار إلى ما يسمى بالتحكيم، وهو أن يلجأ خصمان إلى غير قاض فيختارانه ليحكم بينهما، فهو جائز. أدلة مشروعية التحكيم، دل على ذلك الكتاب والسنة. 1. أما الكتاب فقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. 2. وأما السنة فحديث أبي شريح رضي الله عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تكليه أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ويجب التزام حكم المحكم وإلا لم يكن في تحكيمه فائدة، والمحكم يحكم في كل شيء حتى في الأموال والحدود واللعان ولو وجد في البلد قاض، والدليل حديث أبي شريح المتقدم ففيه تحاكم إلى غير قاض، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث عبد الله بن جراد رضي الله عنه مرفوعا من حكم بين اثنين تحاكم إليه وارتضى به فلم يقل بينهما بالحق فعليه لعنة الله. قال ابن قدامة ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم، ولأن عمر وأبي رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتحاكم عثمان وطلحة رضي الله عنهما إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه، ولم يكن أحد منهما قاضيا. باب أداب القاضي. ذكر المؤلف في هذا الباب ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من أخلاق وأناب، وذكر جملة من الأداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون. قوله ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. ينبغي أن يجمع القاضي بين القوة واللين، فالقوة لئلا تضيع الحقوق عنده ويطمع فيه الظالم، واللين ليتمكن صاحب الحق من بيان حاجته ولا يخافه، ولأنه إذا كان ذا عنف فربما أيس الضعيف من حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية لها ركنان القوة والأمانة. قوله حليما ذا أنات وفطنة، ينبغي أن يكون القاضي حليما لئلا يستغضب من الخصوم فيتعذر الحكم بينهما، وذا أنات أي ترو وتؤلة، لأن العجلة مذمومة لا سيما في هذه الأمور، وربما استعجل في الحكم فأتي من عجلته. وذا فطنة، لأن القضاء يحتاج للفطنة والذكاء ولئلا يقطعه أحد من الخصوم. قوله وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، يجعل مجلسه في مكان واضح وسط البلد، وذلك ليتيسر لأهل البلد الوصول إليه، وفسيح ليتسع للخصوم، وهذا في السابق. أما الآن فمكان القاضي في المحكمة. قوله ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، ينبغي على القاضي أن يعدل بين الخصوم في لحظاته أي نظراته، فلا ينظر لأحد الخصمين دون الآخر، أو يحد النظر لأحدهما حتى يستوحش، وفي لفظاته أي في كلماته، فلا يعطي أحدهما الفرصة للحديث حتى ينتهي ويقاطع الآخر ونحو ذلك، ويعدل بينهما في جلوسهما عنده فلا يرفع أحدهما على الآخر، وفي دخولهما عليه فلا يقدم أحدهما على الآخر، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا المسلم على الكافر فيقدمه في الدخول. والعلة في كل هذا أنه داخل في العدل، ولأن الحاكم إذا ميز أحد الخصمين عن الآخر انكسر الآخر، وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه. قوله وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه، ينبغي للقاضي أن يشاور أهل العلم فيما أشكل عليه من القضايا، وأن لا يبادر بالحكم فيما لم يجزم فيه حتى يشاور غيرهم من العلماء ويتبين له الحق. وكانوا في السابق يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب لاستشاراتهم فيما أشكل عليه، وهذا لا يوجد الآن، لكن طريق الاستشارة لأهل العلم متيسر. قوله ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حرج مزعج، يحرم على القاضي الحكم والقضاء وهو غضبان ولو كان معه شيء من الإدراك. والدليل واحد، حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. اثنان، ولأن الغضب يتشوش معه الذهن، وربما استغلق معه الرأي أو نقص فلم يصب الحق، وهذا في الغضب الشديد الذي يغطي العقل. الحق أهل العلم بالغضبان ما يكون مثله مما تكون العلة فيه، ويتشوش في الذهن وانشغال القلب. وأشار المؤلف وهي حال كونه حاقنا أو جائعا أو عطشان أو حال هم أو ملل أو نعاس أو وقت برد أو حر مزعجين ونحو ذلك. قوله وإن خالف فأصاب الحق نفذ، لو أن القاضي خالف فحكم وهو في حال غضب ونحوه وأصاب الحق فإنه ينفذ الحكم. والعلة أنه منع حذرا من شغل فكره فيؤدي ذلك إلى أن لا يصيب الحق، فلما أصاب الحق نفذ. قوله ويحرم قبوله رشوة، الرشوة بالضم والكسر والفتح ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، وقيل هي ما يعطيه لآخر حاكما كان أو غير حاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريده، فلا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد من الخصمين شيئا من الرشوة لكي يحكم له بالباطل، وقبول ذلك من الكبائر. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فقد ذم الله اليهود بأنهم أكالون للسحت وهو الرشوة. قوله وكذا هدية، الهدية ما يعطاه القاضي من شخص آخر بقصد المودة لا بقصد التأثير في الحكم، فيقول بأنه يحرم على القاضي أن يقبلها. والعلة أن قبول الهدية يترتب عليه غالبا استمالة لقلب القاضي، فتكون للمهدي يد عند القاضي، ولما ورد من النهي عن الرشوة. قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال العلماء إن من أهدى هدية لولي الأمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه، وهذه من الرشوة. فإن قيل ما الفرق بين الرشوة والهدية، قال ابن القيم رحمه الله الفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر. قوله إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، استثنى من النهي عن قبول القاضي الهدية إذا كانت الهدية من أحد كان يهاديه قبل توليته القضاء وليس له الآن عند القاضي محاكمة وقضية، فإن القاضي له أن يقبلها. والضابط في هذا إذا كانت الهدية ليست من أجل عمله وهو القضاء، مثالها أهدى له لأجل صداقة أو قرابة أو جوار لا لأجل العمل وكان يهديه قبل ذلك فهي جائزة. والعلة أن التهمة المذكورة قبل منتفية هاهنا، فالمنع من ذلك إنما كان من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة وكلاهما منتف. قوله ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، يجب على القاضي أن لا يحكم حتى يسمع شهادة الشهود، فإذا سمعها استحب له أن يحكم والشهود حاضرون. قوله ولا ينفذ حكمه لنفسه، لا يصح أن يحكم القاضي لنفسه بلا نزاع وإنما يتحاكم إلى قاض آخر. والعلة أمور: واحد، أنه لا يجوز أن يشهد لنفسه والحكم كذلك. اثنان، ولأن عمر رضي الله عنه حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت وما حكم لنفسه. ثلاثة، ولوجود الشبهة في أن يحابي نفسه. قوله ولمن لا تقبل شهادته له، كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته لهم وهم أصوله وفروعه وكذا زوجته، وإنما يتحاكمون إلى قاض آخر. وعلة ذلك التهمة، ولأنه لا تقبل شهادته لهم فكذا الحكم. قوله ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، إذا ادعى إنسان على امرأة دعوى فإن كانت هذه المرأة برزة أحضرت لمجلس الحكم، والبرزة هي التي من عادتها أنها تخرج بنفسها لحوائجها، وينبغي أن يزاد قيد وهو أن تكون ممن لا يفتتن بها. أما إن كانت غير برزة وهي المرأة المخدرة التي لا تخرج من بيتها فإنها لا تلزم أن تحضر مجلس الحكم، وإنما توكل عن نفسها من ينظر في الدعوى عليها. قوله وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، إذا لزم المرأة غير البرزة يمين فإن القاضي يرسل من يحلفها. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والشاهد فيه أنه بعث إليها ولم يلزمها بالحضور. قوله وكذا المريض، لا يلزم المريض بالحضور لمجلس الحكم ليحلف، إنما يوكل من يقوم مقامه، والعلة ما في حضوره من المشقة فرخص له. باب طريق الحكم وصفته. المراد بهذا الباب الطرق والأسباب التي توصل القاضي إلى الحكم وكيفية ذلك. قوله إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز، إذا حضر الخصمان إلى القاضي وجلسا بين يديه فإنه لن يبدأ بشيء حتى يعرف المدعي من المدعى عليه. وحينها واحد، إما أن يقول أيكم المدعي فيبدأ المدعي بالدعوى وهذا أحسن. اثنان، وله أن يسكت وحينها يبدأ أحدهما ببيان الدعوى. والعلة أن ذلك طريق إلى معرفة المدعي من المدعى عليه. قوله فمن سبق بالدعوى قدمه، إذا سكت القاضي فمن سبق بالدعوى من الخصمين فإن القاضي يقدمه على خصمه. والعلة أنه ترجح جانبه بسبقه وحينها لا يلتفت لقول الآخر أنا ادعيت عليه بكذا حتى يجيب المدعي الأول فيما ادعى، وإن ادعيا معا أقرع بينهما. قوله فإن أقر له حكم له عليه، إذا بين المدعي دعواه فإن المدعى عليه لا يخلو من حالتين: الأولى أن يقر للمدعي فإنه يحكم له عليه ولا حاجة لبينه، مثاله قال المدعي أريد منه 1000 ريال فأقر المدعى عليه فإنه يحكم له عليه ويأمره القاضي أن يعطيه المبلغ. قوله وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، الثانية أن ينكر المدعى عليه فإن القاضي حينها يطالب المدعي بالبينة إن كان عنده بينة، والبينة هم الشهود. قوله فإن أحضرها سمعها وحكم بها، إذا أحضر المدعي البينة وهم الشهود كما هنا فإن القاضي يسمع كلامهم ثم يحكم بناء على ذلك إذا اتضع له الحكم وكان الشهود عدولا. قوله ولا يحكم بعلمه، لا يحكم القاضي بما يعرفه من القضية قبل التقاضي، وصورة ذلك ادعى عند القاضي اثنان أحدهما يدعي أن الأرض له والقاضي يعرف أنها له، ولكن جاء المدعى عليه بما يثبت أن الأرض هي له أو بالعكس، فيقول لا يقضي القاضي بعلمه في القضاء أي بما يعرفه من ملك أو براءة أو تهمة وصلت له من خارج مجلس القضاء، وإنما بما يذكر في مجلس القضاء. والدليل واحد حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. الحديث ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحكم ولا يقضي إلا بما يسمع. اثنان، ورد عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم المنع من أن يحكم المرء بعلمه. ثلاثة، ولأن تجويز ذلك بعلم القاضي ربما أدى إلى تهمته وحكمه بما يشتهي، فسدا لهذا الباب ولئلا يظن البعض أن القاضي قضى بهذا أغلق الباب. قوله وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. إذا ذكر المدعي دعواه وطلب منه البينة فقال ليس لي بينة، يقول له القاضي فإن لك أيها المدعي أن يحلف المدعى عليه، لأن اليمين تكون في جانب أقوى الخصمين، لأن اليمين تكون في جانب أقوى الخصمين وهو هنا المدعى عليه، إذ معه الأصل حتى تثبت تهمته. ويدل لهذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قوله على صفة جوابه، لا بد أن تكون يمين المدعى عليه على صفة جواب المدعي، فإذا قال المدعي مثلا لقد بعت عليه كذا وما أعطاني الثمن، فإن المدعى عليه يقول مثلا والله ما باع علي، أو والله لقد أعطيته الثمن. قوله فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، أي أن القاضي يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك، فإذا حلف المدعى عليه بعد أمر القاضي له وطلب المدعي فإنه حينها يخلى سبيله وتبرأ ذمته، لأن الأصل براءة ذمته. قوله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، لا يحلف المدعى عليه حتى يطلب المدعي تحليفه ويطلب منه القاضي، فإن حلف قبل سؤال المدعي ذلك أو قبل طلب القاضي لم يعتد بيمينه. قوله وإنك لقضى عليه، إذا رفض المدعى عليه أن يحلف فإن القاضي يقضي عليه بالنكول، بمعنى أنه يحكم عليه بما ادعي عليه به. ويدل لذلك واحد وروده عن عثمان رضي الله عنه. اثنان، ولأن امتناعه عن اليمين قرينة ظاهرة على صدق المدعي، فإنه لولا صدقه لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نقوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصل براءة الذمة. قوله فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، يقول القاضي للمدعى عليه إن امتنعت عن الحلف فإنه يترتب على ذلك أنني أقضي عليك، فإن حلف فإن القاضي يخلي سبيله كما سبق. قوله فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق، حينما حلف المدعى عليه فإن اليمين تزيل الخصومة ولا تزيل الحق. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. والشاهد فيه أنه سماه حق غيره مع أنه حكم به له، ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أخذ أموال الناس ثم بادروا بالإنكار واليمين. وقد ساق ابن أبي شيبة بسنده قال كان شريح مما يقول للخصم يا عبد الله والله إني لا أقضي لك وإني لا أظنك ظالما، ولكني لست أقضي بالظن ولكن أقضي بما أحضرني، وإن قضائي لا يحل لك ما حرم عليك، وإن قضائي لا يحل لك ما حرم عليك. وبناء على هذا لو أن المدعي بعد حلف المدعى عليه وجد بينة فإن القاضي يحكم بهذه البينة ولا تكون يمين المدعى عليه مزيلة للحق. فصل. هذا الفصل في بيان الأمور التي تطلب لكي تصح الدعوة من المدعي وتقبل. قوله ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به. الدعوة هي الأمر الذي طالب المدعي المدعى عليه، ومحررة أي تكون بينة لا مبهمة، فيعرف فيها المدعى عليه وحقيقة الدعوة، فيقول هنا إنه لا تصح الدعوة مبهمة، بل لابد أن تكون محررة يبين فيها المدعي المدعى عليه وبأي شيء يدعى عليه. والعلة أن حكم القاضي يبنى عليها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي له بنحو ما أسمع. قال في همشه: القول الثاني عدم اشتراط كون الدعوة محررة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دعوى الرجل الحضرمي ولم يكن له بينة، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، استثنى مما سبق الدعوى التي تصح بالمجهول فلا يشترط فيها أن يعرف المدعى به، ومثل بمثالين: الأول الوصية فيصح أن يقول أوصيت له بشيء من مالي، الثاني لو قال أمهرت المرأة عبدا من عبيدي فيصح مع الجهالة، وحينها تصح الدعوة بهذه الأشياء، وإذا ثبتت فإن المدعي يطالب بما يجب له. قوله: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. إذا كان المدعي يدعي عقد بيع أو نكاح أو غيره فلا بد أن يذكر شروط العقد الذي ادعاه، وذلك لأن الناس يختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي فلا يتأتى الحكم. قوله: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. إذا ادعت المرأة أن فلانا قد نكحها وهي تطالبه بالمهر أو النفقة، فإن هذه الدعوة تسمع وينظر فيها القاضي، والعلة أنها تدعي حقا لها تضيفه إلى ساب فتعين النظر فيما ادعت به. قوله: فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. إذا كانت المرأة لا تدعي إلا النكاح، أي أن فلان نكحها، ولا تدعي بنفقة ولا مهر، فإن الدعوة لا تقبل، والعلة أن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق غيرها. قوله: وإن ادعى الإرث ذكر سببه. إذا كانت الدعوة الإرث من شخص فلا بد أن يذكر سبب الإرث كالنكاح والقرابة ونحوهما. قوله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. المقصود بالبينة البينة هم الشهود كما سبق، وهنا قرر أنه يشترط أن يكون الشهود عدولا في الظاهر والباطن، ولا يكفي عدالة الظاهر، والدليل عموم قوله: وأشهد ذوي عدل منكم. قوله: ومن جهلت عدالته سأل عنه. إذا جهل القاضي عدالة الشهود فإنه يسأل عنهم، وذلك بأن يطلب من يزكيه، ويكون المزكي للشهود عدلا. قوله: وإن علم عدالته عمل بها. إن علم القاضي عدالتهم فإنه يعمل بهذه البينة ولا حاجة إلى من يزكيهم. قوله: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه. إذا جرح الخصم في الشهود فإنه يطلب منه إقامة البينة على الجرح، فإنه يطلب منه إقامة البينة على الجرح وذكر سبب الجرح، فإن طالب الإنظار فإن القاضي ينظره ثلاثة أيام حتى يأتي ببينة جرح الشهود. قوله: وللمدعي ملازمته. للمدعي أن يلازم المدعى عليه مدة الإنظار لئلا يهرب فيضيع حقه. قوله: فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. إن عجز المدعي بجرح الشهود على إحضار بينة على ذلك فإن القاضي يحكم عليه، والعلة أن العجز في هذه المدة دليل على عدالة الشهود وعلى عدم ما ادعى. قوله: وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. إذا جهل القاضي حال الشهود فإنه يطلب من المدعي أن يزكيهم لتثبت عدالتهم فيحكم له. قوله: ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. يكفي في تزكية الشاهد أن يزكيه عدلان يشهدان بعدالته. قوله: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. الترجمة التعبير من لغة إلى لغة أخرى إذا احتاج إليه لترجمة كلام أحد الخصوم، والتزكية والجرح ما يكون عليه الشهود من حالة تزكية أو جرح، والتعريف التعريف بالمدعي والمدعى عليه إذا كان القاضي يجهلهم، والرسالة الرسالة من قاض إلى قاض آخر. فهذه الأشياء لا يقبل فيها إلا قول اثنين عدلين فيما يعتبر به شهادة عدلين، وذلك لعموم قوله: وأشهد ذوي عدل منكم، وهذه أمور تابعة للشهادة. قال فيها مشيه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يكفي مترجم واحد عدل ومزك واحد ولا حاجة للتعدد، واختاره ابن تيمية، وعلى هذا العمل عند كثير من القضاة. انتهى. قوله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. إذا تخلف المدعى عليه عن مجلس القضاء وكان غائبا عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنه يحكم عليه إذا ثبت عليه الحق، فإذا حضر بعد ذلك وأدلى بحجته فله ذلك. والدليل العمومات، وكذا حديث هند زوجة أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذي من النفقة ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحكم لها على أبي سفيان مع غيابه. قال في هامشي: هذا مبني عند الحنابلة على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام القضاء، ولكن هذا فيه نظر والله أعلم، والصواب أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الفتوى وليس في مقام القضاء، حينها يكون في الاستدلال به نظر. انتهى. قوله: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. إذا كان المدعى عليه حاضرا في البلد لكنه غائب عن مجلس الحكم، فإن القاضي لا يسمع الدعوة فيه ولا يمكنه من الحديث عنه ولا ينظر في البينة حتى يحضر المدعى عليه. والعلة أن الحكم لا بد أن يكون بمحضر من الطرفين، وهنا تخلف أحدهما. باب كتاب القاضي إلى القاضي. هذا الباب بيّن فيه المؤلف طريقا من طرق القضاء يعتمد عليه القضاء، وهو كتاب القاضي إلى القاضي. قال العثيمين: أي كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء، وتسمى في عرف المتأخرين استخلافا، يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بدلا عنه. انتهى من كتاب الشرح الممتع، الجزء 15 358. الأصل في مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. واحد: أما الكتاب فقوله: إني ألقي إلي كتاب كريم. وأما السنة فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب ولاته وعماله وسعاته ثلاثة، والإجماع منعقد على ذلك. وأما النظر فلأن الحاجة داعية إلى قبوله، فإن من له حق في بلد غيره لا يمكنه إثباته ومطالبته إلا بكتاب القاضي، وذلك يقتضي وجوب قبوله. قوله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل حقوق الآدميين كالبيع ونحوه، حتى القذف والطلاق والنكاح وغيرها. والعلة أن ذلك في معنى الشهادة على الشهادة، وهي في المال وما قصد منه المال مقبولة، فكذلك يجب أن تكون مقبولة فيما هو في معناها. أما في الحدود التي هي حقوق لله كالزنا والخمر ونحوهما فلا يقبل فيها. والعلة أن الحد لله تعالى مبني على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع فيها، فشدد في قبولها من غير المدعى عليه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يقبل في كل الحقوق لله وللآدمي، ومن ذلك الحدود، وهو قول المالكية واختاره ابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. لكتاب القاضي إلى القاضي صورتان: الأولى أن يكتب إلى قاض آخر فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه، مثاله يقول الأول: لقد ثبت عندي أن لزيد على عمرو كذا من المال، فيكتب به لأحد القضاة لينفذ هذا الحكم فيقبل وإن كان في بلد واحد، وذلك لأنه حكم حاكم فيجب إمضاؤه على كل حاكم، والحاجة داعية لذلك. وغالب ما يحتاج إلى هذا إذا كان أحدهما في بلد والآخر المكتوب له في بلد الخصمين فيكتب له لينفذ الحكم. قوله: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. الثانية: أن يثبت القاضي القضية ثم لم يحكم، وإنما كتب إلى القاضي الآخر الذي معه في البلد أو بينه وبينه أقل من مسافة قصر ليحكم به المكتوب إليه، كأن يقول له: لقد سمعت البينة فاحكم على فلان فليس له ذلك. والعلة أنه بمثابة نقل الشهادة فيعتبر له ما يعتبر للشهادة، وهي لا تثبت في أقل من مسافة قصر إلا إن كان بينهما مسافة قصر فيصح ذلك. قال في هامشه: القول الثاني أنه يقبل كتاب القاضي ولو في أقل من مسافة قصر، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. يجوز للقاضي أن يوجه كتابه لقاض معين إما باسمه أو بجهة عمله كقاض البلد الفلاني، ويجوز أن يوجه إلى قاض غير معين من قضاة المسلمين كأن يقول: إلى من وصله كتابي من القضاة، ويلزم من وصله من القضاة قبول هذا الكتاب. قوله ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما. يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهد القاضي الكاتب شاهدين فيقرأ عليهما ذلك ويشهد على أن هذا كتابه إلى فلان. والعلة أن القاضي ليس له أن يحكم إلا بوجود الشهود، فكان شرط البت بكتاب القاضي للقاضي وجود الشهود. قال في هامشه القول الثاني أن الشهادة ليست بشرط، بل يجوز العمل بكتاب القاضي إذا عرف خطه وكان من أوصله عدلا مأمونا، وهي اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. انتهى. باب القسمة. القسمة لغة من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم النصيب، واصطلاحا تمييز بعض الأنصباء عن بعض، والمراد بهذا الباب بيان أحكام القسمة التي تحصل بين الشركاء. وإنما ألحق بباب القضاء لأن الشركاء قد يحصل بينهم نزاع، وغالبا يحتاج في القسمة إلى حكم القاضي. والأصل في القسمة من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. اثنان، وأما السنة فحديث جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على 18 سهما. ثلاثة، وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على جواز القسمة. أنواع القسمة. القسمة نوعان، الأولى قسمة تراض وهي التي يشترط لها اتفاق جميع الشركاء عليها، الثانية قسمة إجبار وهي التي لا يشترط لها اتفاق الشركاء بل يجبر من امتنع، ويأتي بيانها بالتفصيل. قوله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، هذه إشارة لقسمة التراضي، والمراد بها أن يترتب على القسمة ضرر أو رد عوض من أحد الشريكين للآخر، وحينها فلا بد فيها من تراضي الشركاء عليها. والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قوله كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع. هذه أمثلة على الأشياء التي يترتب ضرر على قسمتها وذلك لصغرها، فإذا قسمت قل الانتفاع بها، فذكر الدور الصغار والحمام الصغير والأرض التي لا تقسم أجزاء، فهذه الأشياء ونحوها لها حكمان. الحكم الأول قسمتها في حكم البيع، وعلى هذا إذا أردنا أن نقسمها أو يأخذها أحدهما ويرجع على الآخر بالثمن فلا بد من توافر شروط البيع والتراضي بينهما، ويثبت لها خيار المجلس والشرط ونحو ذلك مما يثبت للبيع، وسواء في ذلك ما فيه رد عوض أو فيما ليس فيه رد عوض. قوله ولا يجبر من امتنع من قسمتها. الحكم الثاني إذا امتنع أحد الشريكين من القسمة وكان يلحقه ضرر منها فإنه لا يجبر، والعلة أن فيها ضررا أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه، لكن لو كان الشريكان يتضرران بالشراكة وفي قسمها ضرر أيضا فالعمل أن يباع المال أو العقار ونحوهما ثم يقسم المال بينهما. مثال ذلك بيت صغير لا ينقسم ورفض أحد الشريكين التنازل للآخر بعوض، فإنه حينها يباع البيت ويقسم بينهما الثمن. قوله وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. النوع الثاني قسمة الإجبار، وهذه إشارة إلى القسم الثاني، وهو قسمة الإجبار وهي التي لا ضرر في قسمها ولا رد عوض، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين، فإن أبى الآخر أجبر على ذلك، والعلة أن في ذلك إزالة للضرر الحاصل بالشراكة وفيه نفع للشريكين. مثاله أرض كبيرة ولا ضرر في قسمتها، فإذا طلب أحد الشريكين القسم فإنها تقسم لعدم وجود الضرر على الشريك الآخر، وحينها يكون لكل واحد منهما بقدر حصته. قوله وهذه القسمة إفراز لا بيع، هذه القسمة إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر وليست بيعا كالأولى، وينبني على هذا أنها إذا تمت فليس لأحدهما الرجوع بحجة أن له الخيار إلا إن ظهر في القسمة غبن فاحش فإنها تبطل. مثال قسمة الإجبار لزيد وعمر: أرض قدرها 1000 متر فقسمت وأجريت بينهما قرعة في من يأخذ النصيب، وليس في أحد النصيبين غمل فاحش للآخر، فإذا تمت فإنه لا يتراجع أحد بحجة أن له الخيار، لأنها فرز وليست بيعا. قوله: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. إذا أراد الشركاء القسمة فهم مخيرون، إما أن يتقاسموا بأنفسهم إن كانوا أهل معرفة فيرضى كل منهم بقسمة الآخر، أو ينصبوا قاسما يقسم بينهم ويرضوا به لأن الحق لهم لا يعدوهم، أو يترافعوا إلى القاضي لتولي القسم، أو يوكل من يقسم لهم. والعلة أن طلب ذلك حق لهم، فجاز أن يسألوه الحاكم كغيره من الحقوق. قوله: وأجرته على قدر الأملاك: لو كان الذي نصبوه قاسما بينهم أخذ أجرة على ذلك كما هو الواقع الآن في الأراضي الكبيرة، فإن أجرة القاسم على الشركاء بقدر ملك كل واحد، فمن له نصف الأرض فعليه نصف الأجرة، وهكذا. قوله: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. إذا اقتسموا أو أجروا القرعة بينهم فإن القسمة تكون لازمة وليس لأحد منهم التراجع. قوله: وكيف اقترعوا جاز؟ القرعة لم يرد في صفتها شيء معين لا بد منه، ولذا فيرجع في تحديدها للعرف، فكيف اقترعوا جاز، وهذا من فروع القاعدة الكبرى، القاعدة محكمة. باب الدعاوى والبينات. تعريف الدعاوى: الدعاوى جمع دعوى، وهي لغة الطلب، ومنه: ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون. وشرعا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. الفرق بين الدعوى والإقرار أنه في الدعوى يضيف حقا لنفسه على غيره كقوله: لي على فلان كذا، وأما في الإقرار فهو يضيف حقا لغيره على نفسه كقوله: أقر أن لفلان علي كذا. تعريف البينات: البينات جمع بينة، وهي لغة العلامة الواضحة، وشرعا الشهود. قال في هامشه: وقيل البينة أوسع من كونها الشهود فقط، بل يقال البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ويدخل فيها الشهود والقرائن ونحوها، وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، انتهى. قوله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. بين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فالمدعي من إذا سكت عن الدعوة ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. قال في هامشه: وقيل المدعي من يضيف الشيء لنفسه، والمدعى عليه من ينكره، انتهى. قوله: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. الدعوة والإنكار لا يقبلان إلا من جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. والعلة أن قول من ليس بجائز التصرف غير معتبر. قوله: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. إذا ادعى اثنان عينا وهي بيد أحدهما فالمسألة لها ثلاث حالات: الأولى إن لم يكن هناك بينة فإنها تكون لمن هي بيده مع يمينه بأن يحلف، لأن جانبه تقوى باليد فهذا أقوى ممن ليست بيده. قوله: إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. الثانية أن يكون مع من هي بيده بينة فتكون له، ولا حاجة لأن يحلف، وذلك اكتفاء بوجود البينة مع اليد، فكونها بيده تحكم بأنها له، وكونه معه بينة تسقط عنه اليمين. قوله: فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل. الداخل من كانت العين بيده، والخارج من لم تكن العين بيده. الثالثة أن يقيم كل واحد منهم ما بينة فإنه يقضى بها للخارج وهو الذي ليس يده عليها، والعلة أنه هو المدعي، وفي الحديث: البينة على المدعي فإذا أقام البينة قضي له. قال في هامشه: الرواية عن أحمد أنه يقضى بها للداخل وهو من كانت تحت يده، وهو قول أكثر العلماء، واختاره العثيمين، انتهى. وبه تمام هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.